أنا لو الكافر سلم على الشخص. نعم تقولوا عليكم. ترد عليهم. ترد تقولوا عليكم. وعليكم. بس. سواء قال. تقولوا عليكم ترد عليه تحيته. كامل. سواء قال السلام ولا. نعم. السلام. إذا سلم أهل الكتاب فقولوا إذا سلم أهل الكتاب فقولوا عليكم وكذلك غيرهم. لا في الحديث لا تبدأ السلام والهدى لا تبدأ الهدى والنصرة بالسلام لا تبدأ بالسلام وإذا سلم فقولوا عليكم وإذا أردت أن تبدأ بغير السلام كيف حالك يا فلان صباح الخير ومساء الخير السلام تحية عظيمة لا تكون للمؤمنين لا يبدأ به المؤمنين فحش الكلام الفاحش والتفحش كل سنة تفحش بالكلام يعني يواجهه بالكلام ويكون تفحش أمامه يكون هناك منازعات فحش الكلام الفاحش والتفحش يعني التفحش من الشخص حش بالكلام نعم أحسن الله إليك لو قال مساء الخير نرد عليه مساء الخير سهل هذا الأمر سهل الأمر سهل تبدأ كيف حالك يا فلان ويا أبا فلان كما ما هو مسلم قال يا أبا فلان يكون يا أبا كيف حالك ولا تبدأ بالسلام ما تقول السلام عليكم يا لسيد المؤمن وإن سلم ترجع تقول عليكم صلى الله عليك لا إذا كان تنك الصلاة فلسلم ولا لا تجاوب دعوته ولا ولا لا ولا ترد التحية هذه ولا يجاب دعوته حتى يتوب. يبدأ بالتحية شيخ بغير السلام. ها؟ هل يحيى بغير السلام؟ يبدأ تحية بغير السلام. إيه غير السلام على مراسل غير السلام إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. يهجر غفر الهجر لكن هذا يفيد يهجر ومن هجر أهل البدع أن لا يسلم عليهم. ولا ترد تحيتهم ولا تقبل دعوتهم نعم إذا ازداد كما على مذهب الشيخ الإسلام فلا يهجر لكن السبب في نصيحته إذا كان يزيده الهجر إثما أما إذا كان يخف فلا بأس أن يستمر وإذا كان لا يزيد ولا يخف يهجره إذا كان ما في فائدة من الحجر يستمر وإن كان في فائدة يستعمله وإذا كان ما في فائدة فلا يستعمله وإن كان الهجر وعدمه سواء يحسن نعم صلى الله عليك ثم قال رحمه الله باب ذكر ما كان الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأمين فلم يعطه أحدا من النبيين قبله خلا هارون حين دعا موسى فأمن هارون إن ثبت الخبر باب ذكر ما كان الله عز وجل خص نبيه بالتأمين فلم يعطه أحدا من النبيين قبله خلا هارون حين دعا موسى فأمن هارون إن ثبت الخبر أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن معمر القيسي قال حدثنا أبو عامر وحدثنا محمد ابن معمر أيضا قال حدثنا حرمي ابن عمارة عن زربي مولى لآل المهلب عن زربي مولى لآل المهلب ضبط عنك نعم ها؟ نعم بفتح الزاي وسكون الضاء ثم بكسر الباء بالشكل و... عليه نعم وتشديد الياء الشكل ما طيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إن الله أعطاني خصالا ثلاثة